جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة النحل عند قوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. قوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ذكر أن من نعمه أن أخرجكم من بطون أمهاتكم أطفالا. قال من نعمه لأنه سبحانه عدد لنا النعم من أول السورة، وهذا من جملة النعم. نعم نعم، لذلك قال من نعمه. نعم، وطبعا هي من نعمه على إطلاقها، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم، أن أخرجكم من بطون أمهاتكم أطفالا لا علم لكم بشيء. فيه ثلاثة أقاويل. فعلا، يعني ما يعرف شيئا عندما يخرج من بطن أمه، حتى يعني ويبقى فترة، يعني الولد الصغير يعني ربما يعني يزحف وصغير، إذا كان على السطح يرمي بنفسه ولا يشعر. العصفور الصغير يعني ما يرمي بنفسه، هو يرمي بنفسه، ما عنده، ما يعلم شيئا، يعني يأتي للنار يريد أن يأخذها، ويأتي لكل شيء ما يضر، ما يفرق بين ما ينفع وبين ما يضر. لا تعلمون شيئا، صدق الله العظيم. نعم نعم. فيه ثلاثة أقاويل، أحدها: لا تعلمون شيئا مما أخذ عليكم من الميثاق في أصلاب آبائكم. لا تعلمون شيئا، يعني ما هي الأشياء التي يعني ظاهر جهلنا فيها عندما نخرج من بطون أمهاتنا. نعم، مما أخذ عليكم من الميثاق في أصلاب آبائكم، هذه الكبار لا يعلمونها يعني، وليس الصغار فقط. نعم. الثاني: لا تعلمون شيئا مما قضى عليكم من السعادة والشقاء. كمان هذه الكبار، يعني خرجتم ولا جاهلين، خرجتم جاهلين. نعم. الثالث: لا تعلمون شيئا من منافعكم. يعني مطلقا، يعني أخرجنا جهالا، وهذا الجهل مستحكم فينا ولا ينفك عنا، يعني سبحانه وتعالى يعني: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم. ثم ابتدأ فقال: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، أي التي تعلمون بها وتدركون. يعني هذا الكلام يعني كأنه في نظر صار، بعدين قال: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة التي تعلمون بها وتدركون. يعني عندما جعل لنا السمع والأبصار والأفئدة، يعني القلوب والعقول التي نعلم بها، يعني عندما جعل لنا ذلك، يعني أصبحنا نعلم هذه التي ذكرها، يعني مثل ما قال: لا تعلمون، لا علم لكم بشيء، وانتهى. أما هذه لا يعلمها الكبار، يعني علماء ما يعلمونها، يعني قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. يعني العواقب بيد الله سبحانه وتعالى. ثم ابتدأ فقال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة أي التي تعلمون بها وتدركون. معلش تعلمون بها تعلمون تعلمون بها وتدركون. التي تعلمون بها يعني تعلمون تتعلمون معلش بس تعلمون نفس الشيء. لأن الله جعل ذلك لعباده قبل إخراجهم من البطون، وإنما أعطاهم ذلك بعدما أخرجهم. يعني شو قال؟ ليش قال لأن الله يعني قال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة التي تعلمون بها وتدركون؟ قال لأن الله جعل ذلك لعباده قبل إخراجهم من البطون. يعني لما هذا الكلام؟ يعني جعل لكم، هذا موجود السمع والبصر يعني والفؤاد موجود. ليش قال وجعل؟ يعني هذا جواب لسؤال يعني مقدر. يعني إن قلت وجعل، أليس الله قد جعله ونحن في بطون أمهاتنا؟ فلماذا معنى ذلك تعملونها فيما خلقها؟ تعملونها فيما خلقها، أما هناك كأنه لا عمل لها. نعم، لذلك ربي قال لهم قلوب لا يعقلون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، يعني ما أعملوها. نعم نعم. وإنما أعطاهم ذلك بعدما أخرجهم، أي وجعل لكم السمع لتسمعوا به الأمر والنهي. هذا هو يعني لنعملها. نعم. والأبصار لتبصروا بها آثار صنعه، يعني صار الذي له القلب ولا يتفكر بها كأنه ليس له قلب، والذي عنده البصر ولا يبصر به لا يعمله مثله مثل الأعمى كأنه أعمى. عندك ماء وميت من العطاش، معناته كأنه ما عندك ماء، الماء لتشربه والبصر لتبصر به. نعم. والأفئدة لتصلوا بها إلى معرفته سبحانه وتعالى. والأفئدة جمع الفؤاد، نحو غراب وأغربة. نعم. وقد قيل في ضمن قوله وجعل لكم السمع يعني ما ذكر النطق، مع أن النطق نعمة من أكبر نعم الله سبحانه وتعالى وأعظمها، ولم يذكرها. قال يتضمنها السمع عندما قال سمعا. نعم، لأن من لم يسمع لم يتكلم. نعم. وإذا وجدت حاسة السمع وجد النطق. وقرأ الأعمش وابن وساب، يعني إذا بده الذي لا ينطق إذا سمع يعني ربما ينفجر، ما يستطيع يسمع، يريد أن يجيب أن يتكلم بها سمع، مثل ما يعني أنه كل كلام له يعني له جواب، ما يستطيع، لذلك لا يسمع لطفا به يعني. نعم. وقرأ الأعمش وابن وثاب وحمزة إمهاتكم هنا وفي النور والزمر والنجم بكسر الهمزة والميم. مو إمهاتكم، إمهاتكم، إمهاتكم. نعم. وأما الكسائي, أما الكسائي أمهاتكم. نعم. فكسر الهمزة وفتح الميم. وفي أم ما نعم. وإنما كان هذا لاتباع الباقون بضم الهمزة فتح الميم على الأصل. أمهاتكم. وأصل الأمهات أمات. نعم. فزيدت الهاء تأكيدا كما زاد هاء في أهرقت الماء, وأصله أرقت, وقد تقدم هذا المعنى في الفاتحة. نعم. يعني كانوا يعني يقولون أرقت أمات يعني من قبلنا يعني, وزاد ومن اللي زاد يعني, يعني ما عرفناها وما عرفها من عرفها إلا أمهات. لعلكم تشكرون يعني أصلها هكذا. نعم. فيه تأويلان, أحدهما تشكرون نعمه, الثاني تبصرون آثار صنعته. نعم. لأن إبصارها يؤدي إلى الشكر, يعني لأن إبصارها بعين البصيرة. ولا الكفار يبصرون ربما يعني أقوى منا, أعينهم تكون أقوى من أعيننا, لذلك نبصرها بعين البصيرة, لأن عين البصيرة يعني وليس بالعين الباصرة, لأن عين الباصرة عين قاصرة, أما عين البصيرة عين بصيرة. طبعا هذا الكلام سمعته أول من سمعته من شيخ كريم الله يبارك فيه ومن عندي يعني. نعم. قوله رب قال لهم أعين لا يبصرون بها, لا يبصرون مع أنهم يبصرون لا يبصرون, مثل يعلمون لا يعلمون, يبصرون لا يبصرون. ألا بيمشي مفتح بالوالك شيء أعمى شيء لأنه ما أبصر. نعم. لذلك يعني العقل يعمل ما خلق له من أجله, يعني يعمله لما خلق له, فالبصر لينظر ويتفكر, والقلب كذلك لينظر ويعقل ويتفكر, وإلا نكون كالبهائم نسأل الله العفو والعافية. نعم. لذلك نهاية الآية أولئك كالأنعام بل هم أضل. نعم. قوله تعالى وأكثر الخلق هيك, الأكثر هيك, الأكثر هكذا نسأل الله العفو والعافية. نعم. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. نعم. يعني أنا قلت أنا أكثر الخلق هكذا, ليش قلت لما قلت هذا أكثر الخلق هذا, يعني حتى لا تستغرب نفسك وحتى لا تلحق غيرك نسأل الله العافية. شو كل الناس مفهمانين, ايه كل الناس مفهمانين, ايه كل عادوا. انت اللي بدك تنجو قل له نعم انا اللي انجو, كل الناس اللي بدها تدخل على الجهنم قل له ايه كلهم بدهم يدخلوا على الجهنم الا انت, قل له ايه نعم انا الناجي. نعم. لان ربي قال وقليل ما هم, يعني بالنسبة للناس يعني الطغاة الناس الجيدون الصالحون العارفون الناجون العقلاء بالنسبة لغيرهم لا يساوون شيئا, مثل ما مثل يعني عليه الصلاة والسلام كالشعر البيضاء في الثور الأسود. يعني لذلك لا تغتر بكثرة الهالكين. نعم. أنه كله يعني وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. بعد ننتبه يعني الله يرحم سيدنا الشيخ حسن. ليش عم تقروا القرآن؟ ليش عم تقروا القرآن؟ ها؟ ولا كله تلاقي لاحي بعضه. كله لاحي بعضه. يعني مثل بهاي. أسأل الله العفو والعافية. يعني هاي النساء هي صراحة العربيات اللي يجوا ما بدقون سوريات وغيرها اجت مسترة اجتها شابت كل الناس لحتها وسبتها. يعني نسأل الله العفو والعافية. يعني إلا من رحم ربي. كله والله أحيانا بظن يعني إنه تركيات وإذ بسمعهم يحكوا عربي عربيات يعني اخشى عليهم. نسأل الله العفو والعافية. نعم يعني هاي مو عادي هذا سترك مو عادي معناته كأنه كان عادي. هذا دينك هذا دينك هذا لحمك ودمك وروحك هذا. نعم بدل ما تتأثر يعني تأثر بغيره غير أثر بها. نسأل الله العفو والعافية. نعم. قوله تعالى ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. قرأ يحيى بن وساب والأعمش وابن عامر وحمزة ويعقوب تروا. نعم. بالتاء على الحطب. نعم. واختاره أبو عبيد الباقون بالياء على الخبر. نعم. مسخرات مذللات بأمر الله تعالى. ألا تروا بالتاء على الخطاب. ألم تروا يعني ترون. واختاره أبو عبيد الباقون بالياء يعني بس قولوا على الخبر يعني في كأنه فيه نظر. ليش ألم تروا مو خبر لكن للخطاب. ويروا يعني يخبرنا يعني على الخبر يخبرنا يعني عمن مضوا ولم يروا. أما تروا هي الحقيقة خبر يعني المقابل للإنشاء. هون يروا يريد يعني على الخبر على خبر الماضين لذلك قال على الخبر. ولا كلاهما خبر. نعم. أما تروا يخاطبهم يروا يخاطب عن غيرهم يخاطبهم عن غيرهم. نعم. يعني قبله كانوا قبل كانوا قبل والله أعلم. نعم أكثر مفسرين هكذا يعني. يعني قرأ من قرأ يعني والذي عليه العمل والذي ثبت هؤلاء المتأخرون يعني. وبقي الناس في زمننا على هذا. نعم. إيه صحيح. لكن هو يعني اختار وأخذ المتواتر. أما هو يعني ينقل من قرأ. أنا نعم. مسخرات مذللات لأمر الله تعالى قاله الكلبي. وقيل مسخرات الألوسي مليء بهذا نعم. وغيره كمان. نعم. شايف وهي ابن عطية وغيره. نعم نعم. مسخرات مذللات. إيه سبحانه وتعالى يعني كله كما يريد سبحانه وتعالى. نعم. وقيل مسخرات مذللات لمنافعكم. يعني عاقبت من فعلنا. أما الحقيقة مذللات مسخرات لمنافعها قبل أن تكون لمنافعنا يعني، لكن العاقبة لمنافعنا. نعم. في جو السماء أو مثلا وهي لمنافعها بالوقت ذاته تكون لمنافعنا كمان، يعني عندما تراها بالجو أو تراها أمامك يعني بالبحر، يعني مناظر حلوة كتير، يعني هذا ننتفع به يعني. أم الحقيقة سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا سبحانه وتعالى من شأنك أنت يا بني آدم. نعم. في جو السماء، الجو ما بين السماء والأرض، وأضاف الجو إلى السماء لارتفاعه عن الأرض. وفي قوله مسخرات دليل على مسخر سخرها. مسخر يعني اسم مفعول. نعم. والمفعول يعني والمفعول في إله فاعل، المفعول في إله فاعل، والموجود إله موجد يعني موجود ذاتي. نعم هيك الأصل في. نعم. ومدبر مكنها من التصرف. نعم. ما يمسكهن إلا الله في حال القبض والبسط والاصطفاء. نعم. بين لهم كيف يعتبرون بها على وحدانيته. يعني كل شيء يدلكم على الله، هذا كله لسيدنا النبي اللهم صل عليه، منتصرا له على قومه ومفهما له لقومه ليؤمنوا به عليه الصلاة والسلام، ونحن حتى نثبت. نعم. إن في ذلك لآيات أي علامات وعبر ودلالات. نعم. لقوم يؤمنون بذلك وما جاءت به يعني. نعم. ذلك أما غير المؤمن ما يعني مثل البهيمة يراه منظره طبيعي يعني، أما يعمل عقله يعني ما الذي ألهمه، كيف هذا، من يعني يرجع لورا شوي يطلع لورا. نعم. قوله تعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. سبحانه وتعالى. فيه 10 مسائل. الأولى قوله تعالى جعل بمعنى صير، وكل ما علاك فأظلك فهو سقف وسماء، وكل ما أقلك فهو أرض، وكل ما سترك من جهاتك الأربع فهو جدار، فإذا انتظمت واتصلت فهو بيت. الجدور يعني. وهذه الآية فيها تعليل تعالى. فإذا انتظمت واتصلت يعني شوف إذا ما سترك يعني الجدور. نعم. فإذا انتظمت واتصلت، أما الحقيقة فإذا انتظمت واتصلت البيوت سواء كان من حجر أو من وبر أو من شعر أو من قطن، إذا اتصلت فهي بتعلم تعلم. لا هنيك هون هون هون هون تعلم هون فارغ. نعم الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، بس لا تؤاخذني عندما يتأخر هذا. شايف فيها اللي بيتأخر، شايف شو عمل معنا. الله يرحمه رحمة الله عليه، لا تؤاخذني الله يبارك فيك. لكن نشطنا كله تحرك، كله انتبه، كله يعني ما شاء الله. نعم نعم. وهذه الآية فيها تعديد نعم الله تعالى على الناس في البيوت. نعم. فذكر أولا بيوت المدن وهي للإقامة الطويلة. نعم. وقوله سكنا، سكنا هي يعني البيوت الإقامة الطويلة. نعم. أي تسكنون فيها وتهدأ جواركم من الحركة. أيوة سكنا تسكنون. نعم. وقد تتحرك فيه وتسكن في غيره يعني. إلا بس يعني الغالي يعني هو تتحرك، هو قال قد تتحرك يعني للتقليل وتسكن في غيره. هو ليش جاء يعني لما أوى للبيت يعني ما أوى إليه إلا ليسكن يعني. وقد تتحرك فيه وتسكن في غيره يعني كيف تتحرك فيه وتسكن في غيره؟ ما أتى إلا ليسكن، وإذا تحرك يتحرك من أجل أن يتمم سكونه يعني يريد أن يأكل، يريد أن يلبس، يريد أن يخلع ملابسه، أخيرا يهدى الأصل في هذا. نعم. إلا أن القول خرج على الغالب. نعم. وعد هذا في جملة النعم. إيه والله يعني له بيت هاي نعمة كبيرة كبيرة. الله يرحم والدي ينقل عن أمه قل يعني تقول بيتي يا بويتاتي يا مستر عويباتي فيك بعود وفيك بنام وفيك بمطرق جرياتي. الله يرحمها. يعني لما ترجع يا بيتي يا بويتاتي يا مستر عويباتي يعني إنسان بده بيتحفظ من غيره، أما بالبيت بيته بياخد راحته. ذلك أنعم علينا وعدها من النعم سبحانه وتعالى. فاللهم ارزقني بيتا يؤويني ومالا يكفيني، واحفظ علي علينا عقلي وديني، وقني شر ما يؤذيني. الله يرحم سيدنا الشيخ مولى رحمة الله عليه. اعطست مرة، قال لي بابا انا قلت له لسعيد انه عند العطاس يجاب الدعاء، فعلمته هذه الأربع فاحفظها: اللهم ارزقني بيتا يؤويني ومالا يكفيني. فعطست قدام الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، شافني كان يحرك فمي يعني شو عم تقول يعني. قلت له والله قال لي الشيخ مولى علمني هدول، قال لي خذ من عندي خمسة الخامسة يلا ضم للأربعة. اللهم ارزقني بيتا يؤويني ومالا يكفيني، واحفظ علي عقلي وديني، وقني شر ما يؤذيني، وزوجة تواتيني. يعني حط الله الخامسة. الله يرحمه رحمة الله عليه. اي والله اي والله الله يرحمه. والحمد لله يعني نعم. لا الخمسة الحمد لله. مشان الثبات هي عندها يعني. نعم الله يرحمهم الله يرحمهم. وقوله فإنه لو شاء خلق العبد مضطربا أبدا كالأفلاك. نعم هون كمان مضطربا كالأفلاك يعني متحركا. الأفلاك يعني ما تضطرب، لو بدها تضطرب مشكلة. مضطربا يعني متحركا. نعم بتقيم الدنيا إذا اضطربت الأرض، الأرض من الأفلاك حتى يعني كله يعني. نعم فإنه لو شاء خلق العبد مضطربا أبدا كالأفلاك لكان ذلك كما خلق وأراد. يعني متحرك دائم الحركة. نعم نعم. ولو خلقه ساكنا كالأرض لكان كما خلق كمان وأراد. يعني هي في نظر ساكنا يعني كالأرض لكان كما خلق وأراد. ليش يا هل ترى بيريد ساكنا يعني عن الاضطراب انه قال مضطربا؟ بس بيبقى الاشكال قائم. اما ساكنا يظهر كانوا يعني ينظرون ان الارض ساكنة. نعم لكان كما خلق واراد، ولا الارض تدور يعني حول نفسها. نعم ولكنه أوجده خلقا يتصرف للوجهين. نعم للسكون والحركة. نعم ويختلف بين الحالتين وردده كيف وأين. وكل الذي ذكره من أجل هذا الإنسان يعني أعظم خلق خلقه الإنسان، يعني مع أنه الملاك بيحمل الكرة الأرضية بطرف جناحه، لكن أعظم الخلق بدليل أسجد الملائكة للإنسان يعني. والسجود يعني اعتراف وانحناء و و و و أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. يعني الإنسان إنسان يعني الله خلقه سبحانه وتعالى وكرمه، ولقد كرمنا بني آدم، فأنت يا بني آدم فأخليك عند كرامة ومستوى تكريم الله إياك، ولا تتسفل وتتمحل. نسأل الله العافية كما هو شأن أكثر الخلق. نسأل الله العافية. نعم. والسكن مصدر يوصف به الواحد والجمع. نعم. ثم ذكر تعالى بيوت النقلة والرحلة وهي الثانية. نعم. فقال وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها، أي من الأنطاع. يعني الأنطاع جمع نطع يعني، والأدم يعني الجلد. نعم. بيوتا يعني الخيام والقباب يخف عليكم حملها في الأسفار. يوم ظعنكم، الظعن سير البادية في الانتجاع، يعني الانتجاع يريدون يعني المرعى والشيء. نعم هذا الانتجاع. والتحول من موضع إلى موضع في الانتجاع والتحول. نعم. ومنه قول عنترة ظعن الذين فراقهم أتوقعوا وجرى ببينهم الغراب الأبقع. نعم. والظعن الهودج أيضا. قال ألا هل هاجك الأضعان إذ بانوا وإذ جادت بوشك البين. أي الأضعان الهوادج يعني، وإن جادت بوشك البين غربان يعني، يعني عند الفراق بتجي الغربان تجي لمكان السكنة. نعم. وقرئ بإسكان العين وفتحها كالشعر الشعر يعني مثلا ضعنيكم يعني وقرء يعني متواترة وضعنيكم إسكانه ذائع آل شيخ الشاطبي ذائع يعني كوفيون وابن عامر نعم إسكانه ذائع يعني نعم وقيل يحتمل أن يعم به بيوت الأدم وبيوت الشعر وبيوت الصوف لأن هذه من البلود لكونها نابتة فيها نحى إلى ذلك ابن سلام وهو احتمال حسن فيكون قوله ومن أصوافها ابتداء كلام كأنه قال جعل أساسا يريد الملابس والوطاء يعني الوطاء يعني ما نجلس عليه في غطى وفي وطى الغطى يعني ما يعني استئنام عليه والغطى الغطاء يعني معروف يعني ما بيقولوا شو نايم على الأرض لا غطى ولا وطى شبه نايم على الأرض لا غطى ولا وطى هيك بيقولوا نعم يعني ما في شيء تحته نعم قال الشاعر أهاجتك الضعائن يوم بان بذي الزي الجميل من الأثاث يعني نعم أي هذا الأثاث يعني من أصوافها يعني نلبس يعني نتجمل به نعم ويحتمل أن يريد بقوله من جلود الأنعام بيوت الأدم فقط كما قدمناه أولا الجلد يعني ويكون قوله ومن أصوافها عطفا على قوله من جلود الأنعام يعني جعل بيوتا أيضا نعم أي جعل بيوتا أيضا قال ابن العربي وهذا أمر انتشر في تلك الديار وعزبت عنه بلادنا فلا تضرب الأخبية عندنا إلا من الكتان والصوف وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم قبة من أدم من جلد يعني نعم وناهيك من أدم الطائف غلاء في القيمة واعتلاء في الصفة من أدم الطائف الطائف شو بيقول يعني معناته الطائف يعني أدم الطائف كأنه جنس من الجلود نعم غلاء في القيمة واعتلاء في الصفة يعني جميل جيد ومتين يعني وجميل يعني حلو نعم وحسنا في البشرة نعم ولم يعد ذلك ولم يعد صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يعد ذلك صلى الله عليه وسلم ترفا ولا رآه سرفا لأنه مما امتن الله سبحانه من نعمه من نعمته يعني وكان يعني شيء ثاني كان موجود ميسر كان موجود لن وميسر لذلك اللهم صل عليه أخذه نعم وأذن فيه من متاعه ايه؟ وظهرت وجوه منفعته في الاكتنان والاستغلال الذي لا يقدر على الخروج عنه جنس الإنسان ايه ما ذكر هذا الحكيم من أجل الكلام الذي يأتي به نعم ومن غريب ما جرى أني زرت بعض المتزهدين من الغافلين نعم مع بعض المحدثين يعني وصفه من الغافلين يعني هو الشيخ صوفي بس يعني ينتقد بعض الناس الذين يتصوفون على غير علم نعم فدخلنا عليه في خباء كتان فعرض عليه صاحب المحدث أن يحمله إلى منزله ضيفا وقال إن هذا موضع يكثر فيه الحر والبيت. قال يعني المحدث قال شبه علينا ومع البيت يعني ضيفه يعني والبيت أرفق بك وأطيب لنفسي فيك يعني بعرف أعود معك بتكلم نعم. فقال نعم. هذا الخباء لنا كثير وكان في صنعنا من الحقير. ننتبه لهذا الكلام هو الشيخ عم يحكيه. فقلت ليس كما زعمت فقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رئيس الزهاد قبة من أدم طائفي يسافر هذا الأدم الطائف يسافر معها ويستظل بها فبهوت يعني أفهم من هذا. هذا يعني أنا استغفر الله يعني هذا الرجل اللي وصفه المتزهد هذا الموجود كان وبدون كلفة وكما كان عند رسول الله ما في كلفة. أما كان لرسول الله يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه يعني أخذه لكونه من أعلى وعليه الصلاة والسلام مشرعا يعني رحمة الله عليه كان في صنعنا قال له وكان في صنعنا من الحقير يعني اللي ما له قيمة وأنا أريد أن أكتفي بهذا القليل. فقلت ليس كما زعمت لا ليس من الحقير يعني هو هذا من الشيء الغالي بس الحقير يعني ماله يعني هالقيمة الغالية العالية يعني الله يرحمه رحمة الله يعني. ورأيته على منزله على منزلة من العين يعني فتركته مع صاحبي وخرجت عنه رحمة الله عليه. والله أنا شايف ما في شيء يعني كلام هذا الصوفي يعني.